الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كلنا يعلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لهم مزية وفضل، ولا ينكر هذا الأمر إلا من كان جاحدا، لأنه لا يحب الصحابة ولأنه يرى من أمرهم أن عندهم أشياء فهي مغمورة في ميزان حسناتهم وبما قدموا. فمن مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابة أجمع؟ ولك أن تتخيل في مقتل عثمان رضي الله عنه هذه الفاجعة التي عصفت بقلوب المسلمين، وقال عثمان رضي الله عنه قبل أن يموت: والله لئن قتلتموني لن تجتمعوا على أمير بعدي. كلمة حق قيلت في وقت الفتنة، ولكن أين قلبك في الفتن؟ أين للدين أن يسمع له في وقت العواصف؟ فإن القل قد سم أذانه ولا يرى إلا نفسه. لذلك لما تتأمل التاريخ تجد بأن عثمان رضي الله عنه كانت له مواقف عظيمة لا ينكرها إلا جاحد، ولكن لما أشرف على الدار كما روى أصحاب السنن وغيرهم تكلم بكلمات: لو كان هؤلاء القوم يعقلون عن الله عز وجل شيئا لاستوقفهم هذا الأمر. يعني عثمان رضي الله عنه صعد الدار وقال: ألستم تعلمون بأنني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعلم ذلك. قال: ألستم تعلمون بأني ذو النورين؟ قالوا: نعلم ذلك. قال: ألستم تعلمون بأني فعلت في الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا؟ قالوا: كل ذلك نقر لك به. قال: فلما تقتلوني؟ قالوا: والله لنقتلنك. يعني شوف، خلاص قضي الأمر، لأن في وقت الفتن لا ينفع مع الرعاع ولا من لم يعطيه الله عز وجل ثباتا الدين، لأن الدين لا ينفع معهم، لأنهم ما تحركوا إلا بهوى وشبهات، والشبهة والهوى إذا دخلت قلب العبد أهلكتهم. لذلك عثمان رضي الله عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره، وقال له: أبشر أو بشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: الله المستعان، سلم الأمر لله. يعني طبعا المجلس مش مجلس يعني شيء معين، ولكن أنا أستطرق معكم في حياة عثمان رضي الله عنه بعض الأشياء الطيبة. وأهم شيء يا أخوانا الزوجة، المرأة في حياة الرجل الصالح هي قوام البيت، هي قوام الدين. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يتزوج المرأة ليرى منها الصلاح، ليرى منها التقوى. وأنا أضرب المثل بعثمان رضي الله عنه، ده كان أمير المؤمنين ولكن بلغ من العمر 80 عاما وأراد أن يتزوج. طيب أنت عندك 80 سنة، هتزوج واحدة عندها كام يعني؟ الطبيعي. ولكن عثمان كان له نظرة تختلف عن إيه؟ عن باقي النظرات. ما هي تلك النظرة؟ أنه كان يسمع بأن هناك قبيلة يقال له قبيلة كلب، وكان فيها نساء صالحات أوفياء، وكانت منهم نائلة بنت الفرافس، وكما ذكر أصحاب السير بأنها كانت نصرانية على غير الدين، ولكن كانت عندها شهامة ومروءة، وكانت امرأة خيرة يعني إيه؟ وهي على دينها وكان عندها شهامة. ومعروف أن المرأة العربية إذا امتازت بأشياء لا تتخلى عنها. لذلك هند رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبايعني على ألا تسرقنا ولا تزني، فنظرت إليه هند للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعت يدها على رأسها وقالت: يا رسول، أتزني الحرة؟ يعني تستنكر الأمر، لأنهم كانوا معلومة لديهم أن الإماء هم الذين يزنون. لماذا؟ هو هذا الأمر كان شائع عندهم، وكانت الواحدة من تقتل ولا يرى منها رجل شعرة، ده الأصل عند النساء. ولكن قبل أن نتكلم عن هذه المرأة نطل أطلالة سريعة على حياتها. تنهرض بتعاني كيف تربي بنت صالحة، وكيف لك أن تتزوج وأنت تبحث في البيوت عن امرأة دينة يعني تحمل اسمك وتأتي لك بالولد وترفعك وتصونك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا كله، ولكن عثمان رضي الله عنه اختار هذه المرأة. قال العلماء، علماء السير، كانت امرأة فصيحة وكانت شاعرة وكانت ذات منطق حسن. فلما طلبها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه سارعت وأسلمت. شوف يعني عثمان خدها من الكفر للإسلام، يبقى أنقذها، فحملت له الجميل وحفظت له الجميل. طيب، وكانت عندها شجاعة وكانت تتكلم، وكان أخوها أيضا شاعر، وكان بيتها بيت عريق. فالنهاردة دي نبذة سريعة عن هذه المرأة تمر معنا، ولكن أنا أريد أن أصور لك شيء واحد بس. ما هو الحوار الذي دار بين عثمان وبين هذه المرأة في أول ليلة عرس؟ فالنهاردة بتشوف أحوال الناس يعني عجيبة، لكن المرأة دائما وأبدا الرجل يأخذ الانطباع الأول من على أول ليلة. وكذلك المرأة، شخصيته ضعيفة ولا قوي، راجل ولا مش راجل، مهزوز ولا مش مهزوز، ها عنده شيء معين ولا ما عندوش. لذلك كل هذا كل هذه الأمور لا تنطبع إلا في أول ليلة. طيب عثمان أرسل من يأتي بهذه المرأة، وقال العلماء أنها جاءت من الشام مسيرة شهر، وعثمان في المدينة. طيب فكان عثمان رضي الله عنه يصلي في تلك الليلة العشاء الآخرة، فجاءت نائلة بنت الفرافس ثم دخلت البيت وأصلحت من شأنها، تحتدخل على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ده أمير المؤمنين رقم واحد تنشئ زوجها. طيب ثم أسرعت جارية وقالت لعثمان: يا أمير المؤمنين، إذا فرغت من صلاتك فأقبل على أهلك فقد تهيأنا لك. يبقى الإصلاح، يبقى كل ديت نماذج طيبة يعني، ورسالة عاجلة لكل أم، لكل بنت، لكل زوجة، لكل من أراد أن يقبل على أن يتزوج وينشئ بيتا مسلما. يا أخوانا في خير كتير جدا، وفي حياة جميلة جدا موجودة عندنا، لكن أنت لا تفتح قلبك لابنتك وتغلق قلبك. عايز لا عايز لا محامي، عايز لا دكتور. طب أين الدين؟ أين الرجل الصالح في حياة ابنتك؟ لما لا تحفز بنتك على أن ترتبط برجل متدين عاقل يعلمها الصلاة؟ أنا أذكر قصة سريعة كده، بأن كان هناك رجل أراد أن يتزوج امرأة، وكان سري يعني عنده فلوس يعني، وكانت مشكلته كلها إن هو إيه يعني متزوج امرأة عبوس يعني، وش تقول إيه بوزها طويل شوي، فكل ما يخش البيت عمل له مشاكل. فواحد صاحبه مايل عليه قال له: يا أخي تزوج. فذهب إلى أخت يعني ذهب إلى امرأة دينة عندها دين شوي، فلما دخل عليها يعني في أول لقاء وجلس، وكانت يعني إيه منتقبة، فرفعت نقابها قالوا له: ده رجل كويس ورجل تمام. فلما جلست إليه قال لها كلمات. ماذا قال لها؟ بيقول لها: تعرفي تفرفش واحد، تعرفي تعرفي تخلي ايه تهيئ له الحياه وكده، واللي انت عايزاه اعمله لك، ده انا هقلب حياتك، قلب الله راسك وجعلك من اهل الاسلام. ماذا تقلب حياتك؟ قال لها: هغير لك اللبس اللي انت لابساه ده، وهجيب لك مش عارف ايه، وهجيب لك شقه واوا، بس المهم تاخدي بالك مني. قالت المراه: فاستحقرته، انت جاي تفتح بيت ولا عايز امراه راقصه؟ ماذا تبحث أنت أصلا؟ تبحث عن شيء ليس موجودا عند هذه المرأة، لعلك دخلت البيت خطأ. ولكن غالب الناس لا يرى إلا ذلك، يقول لك: مراتك شرية. طب أنت عايز مراتك ماشي فيها أشياء تعالج، ولكن إذا أردت أن تتزوج فتزوج لله، أنت رايح تفتح بيت عايز امرأة بإيه؟ لذلك عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج بحث عن الوفاء في هذه القبيلة. هيمر معنا مواقف لهذه المرأة نائلة بنت الفرافس عجيبة، ربما أنت تستعجب منك رجل، ولكن لا يفعل هذه ولا يفعل هذه المواقف إلا من كان عنده وفاء وحب. طيب عثمان لما يعني قامت يعني قام من صلاة العشاء وأراد أن يدخل على أهله، اسمع، قال: السلام عليكم، طرق الباب وقال: السلام عليكم. أنت النهاردة بتخش بدون استئذان بيتي؟ أنا لا، الشرع والدين ضبط لك المسألة، فإن المرأة ربما تكون في وقت لا تريد أن يراها أحد، تستحد، بتفعل شيء معين، عندها مشكلة معينة، ما لا تحب أن تراها، وده من فوق بعض النساء. فردت عليه وقالت: وعليك السلام يا أمير المؤمنين. ثم تقول له عثمان، لا، أرادت أن ترفع من شأن عثمان رضي الله عنه. ثم نظر إليه عثمان وكأنه استحيا وهو الحيي، فيعني كبير في السن 80 سنة، ودي شاب عندها 20 سنة، فنظر إليها وقال: إيه، لعلك هالك منظري، فإني شيبة كبير، لحية بيضة وشكل كبير كده، وعلي عمامة، ويعني الأمر كده مش مستحب يعني، عايزة شاب صغير. ثم خلع عمامة، ثم أراد أن لا يخلع العمامة، يعني بقى متردد يشيل العمامة ولا مش هيشيلها. فنظرت إليه وقالت: يا أمير المؤمنين، إننا من قبيلة كلب، أحب إلينا الكهول، السيد في بيتي. ما قلتلوش أنت أمير المؤمنين بقى أنت اللي هنا واللي هنا، قلت له لا، قلت له إحنا بنحب الناس الكبيرة. ما لي أراك لا تخلع ثيابك، يعني أنت قاعد معي متكتف ليه؟ قال: إني أصلع وأخشى إن رأيت صلعي ها لك هذا المنظر. قالت: والله إن من أحب الناس إلي الصلع. المرأة لابد أن تتكيف مع زوجها وترى ما يحبه ثم تكون عليه، ده هو أصلع. طب ما تقول له روح شوف شعرك، لا. فقالت له: إن من أحب الناس إلي الصلع، يعني إيه أصلع؟ رأسه صلعة، ليه؟ تقرب إليه وتتودد إليه. فعثمان رضي الله عنه استروح ثم خلع يعني العمامة وفكها عن رأسي، ثم قال يا فلانة يا نائلة، إما أن تقوم إلينا وإما أن نقوم إليك، يعني إيه يا نيجي نجرب نقعد جنبك شوية يا أنت تجينا. طب ده من الأدب أن أنت طبعا أنت بتجرب من زوجتك وتتكلم معاها والأمور تبقى تمام ويبقى في ود ومحبة. قالت يا أمير المؤمنين، اسمع يا أخي اسمع حتى تتعلم ثم تعلم أبنائك. قالت يا أمير المؤمنين، ما سرت من داري إلى بيتك شهرا كاملا لتقوم إلي، بل الحق علي أن أقوم، فإن حق الزوج على زوجتي عال لا يعلمه إلا قليل من الناس. احنا قلنا أخونا دي كانت نصرانية ثم أسلمت، أين تعلمت هذا؟ قال العلماء كانت قبيلتها ذات شرف، فكانت عندها شرف وكان عندها علو، وكانوا يعظمون الرجال ويرفعونهم. ثم قالت له لا عليك يا أمير المؤمنين، إنما نقوم إليك. ثم يعني اضطرب منها وجلس إليها، وكانت ليلة مباركة. يقول عثمان رضي الله عنه، فكنت أرى منها ودا ومحبة، فأنجبت منها أولادا كثيرة. كل ذلك قاله رضي الله عنه في حياتي. أنا عايزك تتخيل هذه المرأة عند موت عثمان رضي الله عنه، ودي الفجعة الكبرى، لما حاصره الناس دخلت عليه نائلة بنت الفرافس وقالت يا أمير المؤمنين، ائذن لأصحاب النبي أن يقاتلوا عنك، أنا عايز أصحاب النبي يقاتلوا عنك، لأنك اليوم في فتنة، والرعاع الفتنة تقتل كل شيء ولا ترى شيء، فهي صماء بكماء. شوف المرأة بتقول إيه، احنا قلنا من بدري أن المرأة عندها فطنة وعندها ذكاء وعندها مشورة. فقال يا نائلة، أتخشين على زوجك الموت؟ وفي حديث كده يعني حسنه بعض العلم، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان اصبح صائما، فإنك ستفطر عندنا، ستفطر عندنا اليوم. يا نائلة، إذا جاء الموت لا يحول بيننا وبينه شيء، إنما هو قدر الله وقدره. فنظرت المرأة إليه وكأنها رحمته، قالت افعل ما شئت ولكني لا أتحرك. ثم هو حيخطئ. قالت ثم دخل عليه الأشرار، كسروا باب البيت ثم دخلوا عليه، وإذا بنائلة بنت الفرافس تكشف عن شعرها أمام الرجال الأجانب. طب معروف عند العرب يا أخوانا أن المرأة إذا كشفت عن شعرها بأنها تستجير، ودي من علامات العرب، فالمفروض اللي عنده شهامة يعمل إيه؟ يترك المرأة وينصرف. عثمان نشر المصحف والمرأة كشفت عن شعرها، ثم صرخ عثمان وقال والله لقتلي أحب إلي من أن تكشفي عن شعرك ويراه هؤلاء الخبثاء. وكانت امرأة جميلة وكانت مليحة، غطي شعرك يا نائلة. فلما غطته إذا برجل يصعد على صدر عثمان ويقتله بالسيف، وقبل أن يدخل السيف إلى بطنه إذا بالمرأة تضرب بيدها في صدره، فيشتز السيف أربع أصابع من يدها ثم يقطع نصف الكف. كل ذلك إنما وقع من هذه المرأة حماية لزوجها. ثم صرخت وقالت ويحكم تقتلون أمير المؤمنين، ويحكم تقتلون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم تقتلون من زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة ابنتيه. ثم ظلت تبكي وتصرخ في هذا الوقت، ولكن يعني الوقت قد فات وقتلوا عثمان رضي الله عنه. هذا موقف يعني، ولكن هناك موقف أعجب لهذه المرأة. المرأة إذا كانت دينة خيرة فلزاما عليك يعني أن تتمسك بها. ولذلك قال بعض العلماء لما وقع ما وقع من الفتنة وقتل عثمان، يعني إيه يعني أسرعت إليه وغسلته، أو بمعنى جمعت من غسله ثم دفنه ثم صلى عليه ثم جمعت ثيابه ثم نظرت إليه. وإذا بمعاوية بن عمه رضي الله عنه وبعض شرفاء مكة يرسلون إلى نائلة بنت الفرافس، كلهم يريد أن يتزوج هذه المرأة لما سمعوا عنها، وهي عندها أبناء ويدها مقطوعة. فقالت لهم ما تريدون من امرأة تزوجت رجلا دينا خيرا لا ترى بعده من الرجال أحد؟ خلاص هي شافت الرجل ده وأغلق قلبها على هذا الرجل. ففي على قول من يقول بأنها يعني إيه كانت امرأة جميلة، كانت إذا تكلمت أو إلى آخره كانت فصيحة، ثم جاءت بحجر وكسرت سنانها وقالت لا زواج بعد عثمان اليوم. يعني الكلام ده يا أخواننا يعني قالت لك خلاص حياة أبدية بعد عثمان رضي الله عنه، ثم قالت لا حاجة لي بالزواج مطلقا. هذه مواقف طيبة يعني نستشف منها العبرة والدروس. نقول لنسائنا إذا أردتن الصلاح فعليكن بأن تختارن لبناتكن ولمن يقمن أمر دينكن رجل صالح. لما يرد الرجل الصالح؟ ربما يستقل الناس بأمر الرجل الصالح والله الذي لا إله غيره. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينكم، وإن العبد لا يوزن عند الله عز وجل بشيء إلا بعمل صالح أو بإيمان قوي. فكان ابن مسعود رضي الله عنه نحيفا وكان ضعيفا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ يا ابن مسعود علي القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يقول تعجبون من دقة ساقيه، لدقة ساقيه عند الله يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد. يقولنا النهاردة العبرة مش بالراجل، مش بالشهامة، الشهامة المطلوبة، ولا بالجسم اليام، ولا بالكلام ده كله، لا، إنما الرجل بقلبه، إنما الرجل بدينه، إنما الرجل بما يقدم لدين الله عز وجل. لا تخف على ابنتك من رجل دين خير، إذا أحبها أكرمها، وإذا كرهها لا يظلمها، هو ده الأصل. لا تبخل بابنتك، فإن عمر رضي الله عنه عرض حفص على الصحابة، لما تمسك ابنتك؟ لما تبلغ ابنتك من العمر ما بلغت وأنت ما زلت متمسك به؟ لما تكون ظالما وتجبر ابنتك على أن تتزوج من رجل لا يكون خيرا ولا دينا، وتحرمها من رجل آخر؟ إن الظلم ظلمات، وغالب الظلم يا أخوانا لا يقع إلا بين الرجل وبين زوجه في بعض الأشياء، أو بين الرجل وبين بنيه. لذلك أنت الآن في فسحة وفي أمر، كل هذا الكلام إنما يصب في إطار واحد. لو تعلمت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم لاستطعت أن تأخذ منها وأن تنال الأجر. أسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتنا، وأن يجمعنا على الخير وعلى التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لمشايخنا ولعلمائنا ولمن قرأنا ولمن علمنا ولمن كان سببا في اجتماعنا ولمن كان معنا على التقوى، ولأحفظ نساءنا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.